همة ترقى المعالي نصلها لا يتثنى كالجبال الشم عزما ما فترنا أوهنا نقتفي الإصرار نجما إن ظلام الليل جنا إنما الإنجاز كسب حزه من يتعنى يا رياح العزم هبي أسرعي فالقلب حنى نحو غايات عظام نحوها لن نتأنى ما الفتى إلا همام قد حوى علما وفنا نحو غايات عظام نحوها لن نتأنى ما الفتى إلا همام قد حوى علما وفنا.